Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam wa ala nabiyyi mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. La zinna fi qira'ati hadhihi ar-risala al-mubarakah. Min usul al-usul min ilm al-usul lil imam Muhammad ibn Salih al-Taymiyyah rahimahullah. Wa كنا في المجلس السابق تعرضنا إلى الكلام عن تقسيمهم للكلام إلى حقيقة ومجاز، وذكر رحمه الله أن الحقيقة هي اللفظ الذي أو اللفظ المستعمل فيما وضع له، يعني كما ذكرنا على أن كل لفظ تكلمت به العرب لا بد أن يمر بمراحل ثلاثة. المرحلة الأولى مرحلة الوضع، وهي غالبا تحصل بوجود ذات تحتاج إلى تسمية، تحتاج إلى تسمية. لذلك لما خلق الله عز وجل أبانا آدم عليه الصلاة والسلام علمه أسماء كل شيء، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه علمه ربه أسماء كل شيء حتى الفسوة والفسية، يعني حتى دقائق الأمور الصغيرة. ولما عرض الله عز وجل هذه الذوات أو هذه الأشياء على الملائكة لأجل أنهم ليسوا أو ليس لهم بذلك علم، أرجعوا علم ذلك إلى بارهم، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكل لفظ لابد أن يوضع، أول مرحلة أن يكون هناك وضع، بمعنى أنه يوضع لتلك الذوات تسمية. ثم تأتي مرحلة الاستعمال، وهي أن يستعمل اللفظ في الدلالة على تلك الذات أو ذلك الشيء. المرحلة الثالثة التي هي مرحلة الحمل، أي أن كل إنسان يسمع هذا اللفظ، يسمع هذه الكلمة، يفهم أن المقصود بها كذا وكذا، يفهم أن المقصود به كذا وكذا. الآن لو مثلت بمثال من واقعنا، ماذا تعرفون عن شيء يقال له مثلا الدرس؟ من يعرف منكم الدرس؟ ما تعرفون الدرس؟ ولا يمرأيتمون؟ ها؟ لا، الدرس أنا الآن إذا ذكرت ما معناه مباشرة ستأتي صورة هذا الشيء في الأذهان على طول، بمجرد أن أقول أن كذا وكذا هو كذا مباشرة ستأتي صورة هذا الشيء في الذهن الذي هو معنى الحمل. الدرفس هو أحد أسماء الأسد، أحد أسماء الأسد. طيب، طبعا بغير العربية. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن تعريف الحقيقة وأنها اللفظ المستعمل في موضع لا، ذكر على أنه حقيقة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، فقال عفى الله عنه وغفر له، قال وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية شرعية وعرفية. هذا التقسيم مهم، تقسيم هذا مهم، معرفته مهمة، ومعرفة التمييز بين هذه الحقائق الثلاث تفيدك كفقيه، يعني تستفيد منها إن شاء الله تعالى في دراستك للفقه. قال فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، أي لفظ موضوع له في اللغة، يعني كما نقول نحن كلمة ومعناها، تقول الكلم هو الملل، الكلم هو الملل، هذا من جد التسمية أو من جهة الاستعمال اللغوي الذي وضع له في اللغة. قال فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية، الحقيقة التي تأتي بمعنى في اللغة. قال مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام خير أمرائكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وشر أمرائكم الذين تلعنونهم ويلعنونهم. بكل أسف هذا حاصل في الشعوب والحكام، يعني أن كل يلعن أو غالب الناس يلعنون الحكام والحكام يلعنون الشعوب. قال إذن كلمة الصلاة تأتي في الأصل أنها بمعنى الدعاء، تأتي بمعنى الدعاء، يعني أنك تدعو لمن ذكرته، تدعو لمن ذكرته. حتى حينما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بأن ينزله الله عز وجل المنازل التي وعده إياها. قال هذا القسم الأول. قال والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. عندنا ألفاظ استعملها الشرع وإن كانت في أصلها موجودة في اللغة، فيكون لها معنى غير المعنى الذي ذكر في اللغة. قال فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. العرفية هي ما يعني يكون في لسان أهل العرف، أناس يتعارفون على تسمية شيء، سيأتي الكلام عنها. قال مثال ذلك الصلاة أيضا. قال فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك، تحمل على في كلام أهل الشرع على ذلك. وهذا ولذلك يعني صار كما قال بعضهم، قال كادت الشرعية، كادت الحقيقة الشرعية أن تقضي على الحقيقة اللغوية، صارت الحقيقة اللغوية أضعف في الدلالة في كلام الناس، حتى في كلام الناس. الآن لو قلت لشخص مثلا صليت عليك، أو أنا صليت على فلان، مباشرة سيذهب ذهنه إلى أنه توفي، أليس كذلك؟ لو اتصلت على أخيك وقلت الآن نحن صلينا على فلان، مباشرة سيفهم إيش؟ أنه مات وأنه صلي عليه، ما سيفهم أنه قعدنا ندعو له بالعافية. فكادت الحقيقة الشرعية أن تقضي على الحقيقة اللغوية. ولذلك لو جاء زيد وقال لعمر هذه 100,000 اذهب واشتري لي دابة، 100,000 اذهب واشتري لي دابة، فمعروف أن الدابة كل ما دب على الأرض، كل ما دب على الأرض، فهو لو ذهب واشترى له دجاجة وقال هذه دابة لصاحبه وقال له أنا ما قلت لك دجاجة، أنا قلت لك دابة، المقصود عندنا الدابة يعني في عرفنا وفي اللغة كل ما دب على أو كل ما دب في عرفنا أن هذا وادي الأربع، وبالأخص الحمار، وبالأخص الحمار أو البغل وما قاربهما. قال والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. إيش معنى العرف؟ يعني طائفة من المسلمين، طائفة من المسلمين في بلد ما عندهم عرف معين، أعراف وعادات معينة، طيب، فيسمون كما ذكرنا الآن، يسمون الدابة أو يسمون الحمار دابة، ولا يسمون الدجاجة دابة، ما يسمونها دابة. فهنا كذلك الحقيقة العرفية تقضي كذلك على الحقيقة اللغوية تقضي عليها بمعنى أنها تكون أقوى منها في الدلالة. ومن هنا تعرف أنه لو حصلت مزاحمة في التسمية أو في الإسقاط أو في الحمل فإنك تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، وتقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. وإذا حصلت مزاحمة بين الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية والعرفية، فالشرعية إيش؟ هي القاضية. فلو قال الإنسان يعني مثلا لامرأته الحقي بأهلك، وكان في عرفهم أن هذا يعني بمعنى أنه ليس طلاقا، وإنما يعني مجرد أمرها بأن تذهب إلى بيت أبيها. فهنا أيضا كذلك مقارنة بأمر النية، وهي مهمة، لأن الطلاق بغير لفظ الطلاق لا بد فيه من النية التي يسمونها أو يسميها أهل العلم الكنايات. على كل، سأضرب مثال من باب تقريب الفهم لمثل هذه الحقائق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فإن كان صائما نعم فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي هنا الأمر بالصلاة. هل نفهم معنى أن يصلي يعني يصلي ركعتين، أو يصلي بمعنى أنه يدعو لصاحب الوليمة؟ ننظر. نحن ذكرنا على أنه إذا حصلت مزاحمة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فإننا نقدم إيش؟ الشرعية. فكيف معنى ذلك؟ هل معنى أننا إذا كنت صائم صيام فريضة، إنسان دعاك إلى وليمة وأنت صائم صيام فرض كصيام نذر أو صيام كفارة أو نحو من الصيام الفرائض، فماذا تصنع؟ تصلي. تصلي بماذا؟ تصلي ركعتين، أو بمعنى أنك تدعو صاحب الوليمة. أنظر في فهم السلف وما يعرض على ذلك. فنحن فهمنا أنه لم ينقل أن أحدا من السلف رضي الله عنهم، بما في ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه صلى ركعتين في بيت صاحب الوليمة، وإنما كان يدعو له: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، إلى آخر الأدعية التي وردت في هذا الباب. من أين عرفنا هذا؟ من فهم السلف، وإلا بالأصل أننا نرجع إلى الشرعية. هذه الحقائق الثلاث استفيد منها في حال أنك لم تجد، إذا لم تجد ضابطا معينا للمسائل التي تعرض عليك. مثلا إذا قلنا: ما هو ضابط المهر؟ ما هو ضابط الصداق في الزواج؟ معروف أنه لم يأتي نص نبوي ولا كذلك آية يبين أن الصداق يكون مقدار كذا وكذا، وإنما الله عز وجل يقول: وليس عليكم جناح فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. يعني الأمر يرجع إلى عرف الناس. ومتى نقول هذا غلا؟ ومتى نقول هذا يعني ماذا صداق يعني ماذا هي رخيص؟ هذا يخضع أيضا للعرف. فأناس قد يقول قائل في حقهم أن يعني المبلغ الفلاني أو الصداق الفلاني غالي باعتبار عرف الناس. يعني إذا تذهب إلى بعض البلاد يعني في الخليج مثلا، أو حتى عندنا في بلادنا اليمنية، ذهبنا إلى بعض المناطق فتعجبنا. يعني ذهبنا إلى بعض المناطق في شبوة دعوة، وإذا بهم يقولون: المهر عندنا 200,000 ريال سعودي للمرأة الواحدة، 200,000 ريال سعودي. قلت له: سبحان الله، هذه تشتري يعني تتزوج فيهن 4 وتشتري لهن بيوتا. والناس يختلفون، فقالوا: هذا في عرفنا هكذا. إذا لم يرد ضابط في الشرع لمسألة ما، ترجع إلى أولا تعرض المسألة على الحقيقة الشرعية، إن وجدت لها ضابطا، وإلا انتقلت إلى العرف. ما هو السفر الذي يبيح للإنسان الفطر والقصر قصر الصلاة؟ اختلف، وأصح ما جاء في هذا الأمر أن الشرع أرجع هذه المسألة إلى عرف الناس، فما تعرف عليه الناس أنه السفر حل فيه الفطر وحل أيضا فيه قصر الصلاة، حل فيه الفطر وحل فيه قصر الصلاة. وليس بصحيح ما يقال أنه إذا كانت المسافة 80 كيلو أو نحوها أو نحو ذلك من هذه الاجتهادات التي ماذا ذكرت عن بعض الفقهاء. لماذا؟ لأن الطرق تختلف، فالسير في المناطق السهلية والمستوية يقطع فيها المسافر مسافة أطول، بخلاف ما إذا كانت مسافة جبلية طيب أو وديان أو نحو ذلك، فإنه سيكون يعني ماذا قطعها في مسافات متفاوتة. وإلا فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام. طيب 3 أيام، هذه 3 أيام ستختلف باختلاف الموضع الذي يمشى فيه، فقد يقطع الإنسان فيه ماذا مسافة أطول من الموضع الآخر. إذا ما تعرف عليه الناس أنه سفر فهو سفر. طيب قال عفى الله عنه: فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، مثال ذلك الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، وتحمل عليه في كلام أهل العرف كما سبق معنا في مثال الدابة الذي هو الحمار والدجاج. قال: وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى 3 أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية حسب الاستعمال. وقلنا عند التعارف قدم أولا الشرعية إلا بدليل يردها، ثم نأتي بالعرفية، ثم اللغوية، آخر شيء اللغوي. لماذا؟ لأن ذكرنا على أن الحقيقة الشرعية قضت على الحقيقة اللغوية، وهكذا أيضا العرفية قضت على الشرعية على اللغوية. طيب في إشكال في هذا؟ طيب قال عفى الله عنه رحمه الله: الثاني المجاز، وذكرنا على أن الصحيح أن المجاز ليس بموجود في كلام العرب لا في اللغة ولا في القرآن، والشيخ رحمه الله على هذا، لكنه أورده ضمن هذا أو هذه الرسالة جريا على طريقة الأصوليين، لأن الأصوليين يذكرون هذا المبحث، وهو مبحث طويل حقيقة، مبحث طويل حقيقة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى أورده هنا جريا على طريقتهم باختصار. قال: والمجاز، طبعا كلمة المجاز مجاز مأخوذة من التجوز، مأخوذة من كلمة التجوز، وهو الانتقال بالشيء من موضع إلى موضع. تقول: جاز زيد النهر، بمعنى أنه انتقل من الضفة إلى الضفة. جاز زيد النهر، بمعنى أنه انتقل من ضفة إلى ضفة. فالمجاز معناه أن ينتقل بهذا اللفظ الذي كان مستعملا في معنى معين، فأخذناه واستعملناه في الدلالة على معنى آخر لعلاقة بين الأول والثاني، لعلاقة بين الأول والثاني. يمثلون بلفظ الأسد في الدلالة على الرجل الشجاع، يمثلون بلفظ الأسد. الأسد العرب وضعته في الأصل إيش؟ للحيوان المفترس معروف، لكن كانت من أهم خصائص الأسد الشجاعة. صار أو الأسد من أهم خصائصه التي تعتبر من الصفات الحسنة فيه أنه شجاع. جاءت العرب واستعملوا لفظ الأسد في الدلالة على الشجاعة من باب الدلالة بالكل على البعض. فإيش العلاقة بين زيد الشجاع والأسد؟ العلاقة أنه كل منهما شجاع. فقالوا بدل أن نقول زيد شجاع نقول زيد إيش؟ أسد. زيد أسد. فسموا هذا سموه مجازا، فقالوا أن اللفظ أن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، جاء في بعض التعاريف أولا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. يعني العرب أول شيء وضعت كلمة أسد طيب للدلالة على الحيوان المفترس، لكن لما كانت الأسد صفات من أهمها كونه شجاع أخذنا هذه الكلمة اللي هي كلمة أسد وأضفناها كالوصف طيب لزيد. فإذا قال قائل رأيت أسدا على فرس متقلدا سيفا يضرب هامة العدو، لا شك أن كل إنسان سمع هذه الكلمة ما يمكن أبدا أن يذهب ذهنه إلى أن هذا الذي حمل السيف وصعد على امتطى ظهر الفرس وصار يضرب هامات الأعداء أن هذا أسد حيوان، لا يمكن أبدا. فكل إنسان سيفهم أن المقصود رجل شجاع، إنما سميناه أسد من باب كالاستعارة لهذه اللفظة بالدلالة على شجاعة زيد وعامر. حتى في كلام العامة تجد أن الوالد إذا أراد أن يشجع ولده يقول له تعال يا أسد، تعال يا أسد، يعني أنت يا شجاع يا شجاع. وهكذا إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا بالجبن والخوار يقولون فلان إيش؟ أرنب. أرنب لماذا؟ لأن الأرنب إذا خافت تبلدت في مكانها لا تستطيع الحراك، إذا خافت تتبلد في مكانها لا تستطيع الحركة. سمي الرجل الجبان أو الرجل صاحب الخوار والخوف سمي أرنبا لأجل أنه ماذا؟ يتبلد في مكانه من شدة الخوف. قال عفى الله عنه وغفر له، قال والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل أسد للرجل الشجاع. قال فخرج بقولنا المستعمل المهمل. قلنا ايش هو المهمل؟ قلنا ايش اسمك يا اخي؟ احمد، بارك الله فيك. ايش معنى المستعمل او المهمل؟ ما معنى المهمل؟ الذي يعني ما تكلمت به العرب. اللفظ المهمل هو الذي ما تكلمت به العرب. طيب نكتفي بهذا اليوم.